إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأيام التشريق يا عباد الله أيام عظيمة، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ولذلك لا تصام إلا لمن لم يجد الهدي. وإذا أراد المسلم أن يصوم أيام البيض من شهر ذي الحجة فإنه لا يصوم الثالث عشر من هذا الشهر فقط، لأجل أنه من أيام البيض، ويصوم يوما ثالثا يكمل به الثلاثة في أي يوم آخر شاء. وقد تحدثنا في موضوع الدماء، ونكمل الكلام في هذا الموضوع لعظمته في الشريعة وخطره في هذا الدين. هذا الدم السائل الأحمر الموجود في ذوات الأرواح التي خلقها الله عز وجل يجري في العروق، والشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. الدم في جميع الجسم، ولذلك شبه مجرى الشيطان في الإنسان بمجرى الدم الذي يتخلل جميع أعضاء الجسم. هذا الدم الذي تتساوى فيه نفوس المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم. ولذلك لو هدد رجل وأكره أن يقتل مسلما معصوم الدم فإنه لا يجوز أن يقتله ولو أكره بالقتل، لأنه كيف يقدم نفسه على نفس غيره؟ والأرواح في الشريعة، أرواح المسلمين معصومي الدم متساوية. وكذلك فإن القتل جريمة شنيعة، وزوال الكعبة أهون من سفك دم رجل مسلم. وهذا القتل بدعة بشرية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك أنه أول من سن القتل حديث صحيح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا فضل قطرة الدم التي تراق في سبيل الله: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة من دموع في خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله تمشي إليها يا عبد الله تكتب آثارك. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي القتل أشرف؟ قال: من أهريق دمه وعقر جواده. إسناده صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا عز وجل من رجل غزا في سبيل الله فانهزم، يعني أصحابه، فعلم ما عليه، يعني من الثبات أمام العدو وعدم جواز التولي يوم الزحف، فرجع حتى أهريق دمه. فيقول الله عز وجل فيقول الله تعالى لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أهريق دمه. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. عباد الله، من جرح في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت. لونها الزعفران، اللون الدموي، لونها الزعفران وريحها المسك. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: يجيء يوم القيامة وجرحه يثعب دما يتدفق. هكذا تأتي الجرح في سبيل الله يوم القيامة كأنها قد حصلت للتو، ليست بجافة، يتدفق الدم، دم الشهيد، الجرح الذي انتهى بصاحبه إلى الشهادة يتدفق، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ولذلك كان من مزايا جعفر الطيار ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح: إن الله قد جعل لجعفر جناحين مضرجين بالدم يطير بهما مع الملائكة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد ضرب في سبيل الله وشج وجرح وخرج منه الدم. فجاء جبريل عليه السلام ذات يوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزين قد خضب بالدماء، قد ضربه بعض أهل مكة، قد ضربه بعض أهل مكة، فقال: ما لك؟ قال: فعل بي هؤلاء وفعلوا. قال: أتحب أن أريك آية؟ قال: نعم أرني. فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال: أدعو تلك الشجرة، الشجرة البعيدة. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه. قال: قل لها فلترجع. فقال لها فرجعت حتى عادت إلى مكانها. أراه معجزة، تسلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبي، يكفيني. هذا الذي رأيت يعني من نعمة ربي علي وفضله. عندما يكون الدم يا عباد الله في أثر طاعة فإن أجر صاحبه كبير ويهون ما دام في سبيل الله. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم خارجا في بعض المشاهد قيل كان في غار وقيل كان خارجا إلى الصلاة، دميت أصبعه، جرحت، فقال: هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. فهذا إذا كان في سبيل الله فيا حظ الذي أصيب به. وابتلي الأنبياء وضربوا وخرجت دماؤهم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. رواه البخاري. ويحتمل أن يكون هذا نوح عليه السلام. وأولياء الله سفكت دماؤهم شهادة في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام لعلي: أن أشقى الناس الذي يضربك على هذه، يعني رأسه جبهته، حتى تبتل هذه، يعني لحيته، من الدم. وهكذا حصل لعلي رضي الله عنه، فضربه الخارجي بسيف جلس يسقيه السم شهرا على هامته حتى ابتلت لحيته وسالت دماؤه وذهب شهيدا إلى ربه. عندما يكون القتل في سبيل الله فأرحب، أما عندما يكون القتل بين المسلمين قتال الفتنة العصبية الجاهلية فويل لمن يسفك الدماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: كيف أنت وقتلا يصيب الناس حتى تغرق حجارة الزيت بالدم؟ قلت ما خار الله لي ورسوله؟ قال الحق بمن أنت منه. قلت يا رسول الله أفلا أخذ بسيفي فأضرب به من فعل ذلك؟ قال شاركت القوم إذن، ولكن ادخل بيتك. قلت يا رسول الله فإن دخل بيتي؟ قال إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألقي طرف ردائك على وجهك فيبوء بإثمه وإثمك فيكون من أصحاب النار. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. عباد الله، صلى قوم بعدما جرحوا في دمائهم التي كانت تتدفق وليس من سبيل لوقفها. فلما طعن عمر رضي الله عنه قال من أصابني؟ قالوا أبو لؤلؤة واسمه فيروز. هذا المجوسي، الحقد المجوسي على الإسلام من القديم إلى الآن. قال عمر قد نهيتكم أن تجلبوا علينا من علوجهم أحدا فعصيتموني. دخل ابن عباس على عمر بعدما طعن فقال الصلاة؟ فقال نعم، لا حظ لامرئ في الإسلام أضاع الصلاة. فصلى والجرح يثعب دما يتدفق. لما طعن عمر رضي الله عنه جعل يغمى عليه، فقيل إنكم لن تفزعوه بشيء مثل الصلاة. إذا أردتم أن يفيق عمر من الإغماء لا يحتاج إلى منبهات طبية، تأتي بجانب أذن عمر وتنادي الصلاة فقط. فقيل إنكم لن تفزعوه بشيء مثل الصلاة إن كانت به حياة. فقال الصلاة يا أمير المؤمنين، الصلاة. فانتبه فقال الصلاة، ها الله إذن، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. صلى عمر رضي الله عنه وجرحه يتدفق بالدم. وبهذا استدل الإمام أحمد رحمه الله لما ضرب وكان صائما فأتي بالسويق ليفطر من الضعف فامتنع من ذلك وأتم صومه، وحين حضرت صلاة الظهر صلى معهم، فقال أحد الذين يستهزئون به صليت في دمك، لأن أحمد ضرب سياطا عظيما حتى جرح وسالت دماؤه. فقال أحمد رحمه الله قد صلى عمر وجرحه يثعب دما. وهكذا يصلي الإنسان الذي أصابته الجراح في حادث أو في غيره أو من به بواسير ولا سبيل إلى إزالة الدم وهو يتدفق ويخرج باستمرار، يصلي على حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكان من فقهاء المسلمين ومن الفصحاء في الأندلس أبو مروان بن حيان الذي قتل شهيدا في قرطبة، كان من حفاظ الحديث وعلماء الرجال. قال أحد العلماء فأخبرني من رآه بين القتلى ودنا منه فسمعه يقول بصوت ضعيف. علماء الحديث عندما يجاهدون في سبيل الله كلماتهم في آخر حياتهم تختلف عن غيرهم، يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يموت يقول لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، كأنه يعيد على نفسه الحديث ثم فاضت روحه رحمه الله. وهنالك دماء أهدرها العزيز الحكيم لأنها لا تستحق الحياة، المرتد الذي كفر بالله والسيد الزاني والنفس بالنفس في القصاص وغير ذلك ممن جاء ذكر قتلهم كمن سب النبي صلى الله عليه وسلم خصيصا، فإنه لا رجاء في بقائه حيا، وإنما يقتل. وقد كان رجل أعمى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت له أم ولد، وكان له منها ابنان، وكانت تكثر الوقيعة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسبه، فيزجرها فلا تنزجر وينهاها فلا تنتهي. فلما كان ذات ليلة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت فيه. قال الرجل: فلم أصبر أن قمت إلى المغول فوضعته في بطنها فاتكأت عليه فقتلتها. فأصبحت قتيلا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال: أنشد الله رجلا لي عليه حق، فعل ما فعل إلا قام. فأقبل الأعمى يتدلدل فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، كانت أم ولدي، وكانت بي لطيفة رفيقة، ولي منها ابناني مثل اللؤلؤتين، ولكنها كانت تكثر الوقيعة فيك وتشتمك، فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر. فلما كانت البارحة ذكرتك فوقعت فيك، فقمت إلى المغول فوضعته في بطنها فاتكأت عليها حتى قتلتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن دمها هدر. رواه النسائي وهو حديث صحيح. وهكذا قطاع الطريق في بعض الحالات يقتلون، وحد الساحر ضربة بالسيف تقطع رقبته. عباد الله، من عظم شأن الدماء في الشريعة أن الشارع أنزل علينا بالوحي في السنة النبوية حكم القسامة. يوجد رجل مقتول بأرض قوم بينه وبينهم عداوة، ولكن لا يدرى من الذي قتله، إنما هناك عداوة وقرائن موجود بأرضهم مقتولا بينه وبينهم عداوة، فإذا جاء ورثته يطالبون بحقهم، وليس عندنا بينة ولا شهادة استقاق. القسامة، يحلف إذا طالب الورثة، إذا طالب أولياء القتيل بالحق، يؤتى بخمسين رجلا من أهل ذلك الحي الذي وجد بأرضهم القتيل، يحلفون خمسين يمينا أنهم ما قتلوه، فيودى من بيت المال. فإن امتنعوا وحلف الآخرون أعطوا الدية. ولهذا الحكم العجيب أشياء تفصيلية في كتب الفقه تدل على مكانة الدم في الإسلام وعظم حق الدم. وإذا حلفوا كاذبين فويل لهم. وفي الجاهلية لما حلف طلب من خمسين رجلا أن يحلفوا أنهم ما قتلوا فلانا، وكان المقتول من بني هاشم، وقد طلب أبو طالب 100 من الإبل ورفضوا، فأتي 50 من القوم ليحلفوا أنهم لم يقتلوه، وجاءت امرأة لأبي طالب تقول: أن إني أحب أن تجيز ابني هذا برجل من 50، ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان. ففعل. فأتاه رجل آخر فقال: يا أبا طالب، أردت 50 رجلا أن يحلفوا مكان 100 من الإبل، أي بعيرين مكان كل رجل، هذان بعيران فاقبلهما عني، ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان. فقبل، وجاء 48 فحلفوا. قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن 48 عين تطرف. رواه البخاري. ما حال الحول ما مرت السنة إلا وهؤلاء كلهم قد ماتوا، لأن الحلف كان كذبا. وهكذا القصة في عهد عمر لما حلف 50 أخذتهم السماء فدخلوا في غار في الجبل، فانهجم الغار على 50 الذين أقسموا فماتوا جميعا. إن من الدماء يا عباد الله دماء نجس ورجس أسوأ من غيرها وأنجس، ومن ذلك دم الخنزير. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهانا عن اللعب بالنرد، هذه الحجارة المكعبة، قال لنا منفرا عنها، وهي من ضمن القمار والميسر ومن آلاف القمار والميسر، النرد الزهر، حجر الزهر، قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. حديث صحيح. عباد الله، إن من الدماء ما رتبت عليه الشريعة أحكاما، ومنه دم الحيض والنفاس. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، لا تصلي ولا تصوم، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، إذا طهرت اغتسلت وصلت وصامت، وإذا صلت حلت لزوجها، يستمتع من زوجته الحائض إلا الجماع، ولا يقرب موضع الدم. والطهر يعرف بعلامات، والاستحاضة سيلان دم من العرق ركض من الشيطان ليس من الرحم حيث يخرج الدم الحيض، ولذلك اختلفت أحكام الاستحاضة عن أحكام الحيض، وصارت المرأة التي يخرج منها الدم باستمرار لا يقف ويطول الأسابيع والأيام الكثيرة فوق 15 يوما استحاضة. هذه المرأة كيف تميز بين دم العادة والدم الآخر، والدم يطول بها؟ جاءت السنة بالعلامات، فإن ميزت دما أسود سخينا منتنا عن دم أحمر مشرق، عرفت أن الدم الأسود السخين المنتن هو دم الحيض، والدم الأحمر الذي يأتي بعد ذلك هو دم استحاضة، فتمتنع عن الصلاة في وقت الدم السخين الأسود المنتن، وتصلي في وقت الدم الأحمر المشرق. وإن لم تعرف جلست غالب عادة نسائها 6 أو 7 أيام لا تصلي ثم تصلي. عباد الله، إن هذه الدماء منها دم النفاس الذي لا يزيد عن 40 يوما عند جمهور العلماء، فإن زاد فهي استحاضة إلا إن صادف وقت العادة المعتادة، وإن انقطع قبل 40 اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها. هذا الدم لله فيه آيات، لله فيه آيات، ومن ذلك أنه خلق الإنسان من نطفة أمشاج أخلاط، ماء المرأة وماء الرجل، الدم والعلقة، هذا المشيج، هذا المخلوط. ومن أين يخرج مني؟ المني يتكون يخرج من خلاصة الدم أمشاج من العروق. هذا الدم الذي جعله الله في الإنسان لحياته، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي، خشع سمعي وبصري ولحمي ودمي ومخي وعصبي لله رب العالمين. فالدم يخشع إذن، الدم يخشع إذن ويستسلم لله رب العالمين. اللهم اجعلنا لك مستسلمين، اللهم اجعلنا لك مخبتين، اللهم اجعلنا إليك منيبين ولك خاشعين وعليك متوكلين، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي قدر فهدى، وأشهد أن محمد رسول الله الذي علمنا التمسك بالعروة الوثقى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع سنته واقتفى أثره، وعلى أزواجه وذريته وخلفائه. عباد الله، إن لله في هذا الدم آية، ومن ذلك أنه جعله عذابا على بني إسرائيل، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. قيل إن مياههم صارت دما، وقيل إن الله ابتلاهم بالرعاف فصار الدم يخرج من أنوفهم باستمرار. إن الدم آية يريها عيسى لمن معه على حربته، دليلا على قتله للدجال، فإن عيسى إذا طارد الدجال ورآه الدجال انماع كما ينماع الملح في الماء وذاب، فيدركه عيسى بباب لد فيرميه بحربة بيده فيقتله ويريهم أثر الدم على الحربة. الدم في قصة يأجوج ومأجوج آية، عندما يخرجون وهم من كل حدب ينسلون، فيعمون الأرض ويحاصرون المسلمين، يشربون الماء ويفسدون في الأرض ويأخذون المواشي، فيهز أحدهم حربته إلى السماء فترجع مخضبة بالدم، يطلقون سهامهم إلى السماء فترجع إليهم ملونة بالدم. فتنة، فتنة، استدراج من الله، فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، فيرسل الله عليهم النغف مثل الدود في رقابهم فتأكلهم فيموتون صرعا، يراهم المسلمون جثثا منتنة قد ملأت الأرض. وكذلك فإن في وجود هذا الدم بالكريات التي فيه آيات للعالمين ولمن تفكر في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وعبره تنتقل أمراض، ومن ذلك هذا الوباء والطاعون العصري الذي جاء نتيجة لانتكاس الفطرة ووقوع العباد فيما حرم الله عليهم من الفواحش. والدم أيضا بعد الموت له شأن، فمن ذلك أن المرابي الذي يأكل الربا ويضع أمواله في المصارف الربوية ويقرض الناس بالفائدة والزيادة، أن من عذابه في البرزخ قبل الآخرة، قبل النار، قبل قيام الساعة، أنه سيسبح في نهر من دم. ورجل على شاطئ النهر الدموي عنده حجارة كثيرة، يسبح المرابي ثم يأتي إلى الشاطئ فيفتح فاه فيلقمه حجرا فينطلق يسبح في نهر الدم المنتن، ثم يعود يلقم حجرا، بطنه تمتلئ بالحجارة حجرا بعد حجر، فكيف يكون ألم السباحة في نهر الدم المنتن؟ وهكذا كما كانت تزيد أرصدته بالربا في الدنيا، يزيد عذابه في البرزخ غير عذاب جهنم. أما في النار فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل النار ليبكون حتى لو أجريت السفن لجرت في دموعهم. لكن هذه الدموع ما نوعها؟ قال وإنهم ليبكون الدم، يعني مكان الدمع. صححه الألباني. عباد الله، هكذا إذن بكاء أهل جهنم دماء، بكاء أهل جهنم دماء. أيها المسلمون، وقد تحدثنا عن إهراق الدماء في هذه الأيام قربانا لرب العالمين، ومن ذلك دم الهدايا والضحايا، ويمتد وقت الذبح إلى مغرب اليوم 13 من أيام التشريق. هذا اليوم 13 نهايته بغروب شمسه، وبه ينتهي وقت الذبح بالنسبة للحجاج في الهدي، وبالنسبة لأهل البلدان في الأضاحي. فنسأل الله أن يتقبل منا وأن يجعلنا في زيادة في الخير والبر والطاعة والعبادة، إنه سميع مجيب. وإذا كان الكفار يحتفلون بعيد لهم، عيد الحب، في هذا اليوم، فإننا ولله الحمد في غنى عنهم وعن أعيادهم المشتملة على الشرك والفحش، فساد في العقيدة وفساد في الأخلاق. هذا ملخص أعياد الكفار، فساد في العقيدة وفساد في الأخلاق. وشبابنا وفتياتنا بهم يلتحقون، وعلى إثرهم يسيرون، وبملتهم يتشبهون. عباد الله، أفي مثل هذه الأيام العظيمة من مواسم الإسلام يتم الاحتفال بأعياد المشركين الكفار؟ وصل الفسق لهذه الدرجة؟ تبادل الورود الحمراء، الفساد في الأسواق، المنكرات التي استعلنوا بها ملعونين، استعلنوا بها في الأماكن العامة، في المقاهي العامة، استعلنوا بها في المجمعات التجارية بفسقهم، شاهدين على أنفسهم بالمعصية لرب العالمين. أين العقلاء الذين يقومون على هؤلاء؟ أين العقلاء الذين يأخذون على أيدي السفهاء قبل أن يعمنا الله بالبلاء؟ عباد الله، القضايا خطيرة، إنها تجري من بين أيدينا ومن خلفنا، وإن الله عز وجل يأخذ المجتمع إذا أعلن المنكر فيه. انتبهوا رحمكم الله، انتبهوا رحمكم الله، فليستيقظ هؤلاء الغافلين من رقدتهم قبل أن يعمنا الله بعقاب. إن الناس إذا تركوا الفاسق فلم يأخذوا على يديه عمهم الله بعقاب، قد يكون عقابا بزلزال أو آفة سماوية أو بحرب من عدوهم أو أن يجعل بأسهم بينهم. عباد الله، سنن ربانية لا تتخلف. فقوموا على أبنائكم وبناتكم، خذوهم بالحق واطروهم وامنعوهم من الشر، فإنه والله لا يجوز أن تكون أيامنا وليالينا بالمعاصي، وأن تكون أسواقنا والمقاهي والمنتديات مكانا للفجور والفحشاء. حتى المطاعم لم تسلم من الفحشاء. يا عباد الله، رجع إلى الله قبل فوات الأوان، وأخذ على أيدي العصاة قبل نزول العذاب، فإن الله يمهل ولا يهمل. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنك تعلم أن اليهود والصليبيين قد أجمعوا للمسلمين ففرق شملهم وشتت جمعهم واجعل بأسهم بينهم. وعندما نرى يا عباد الله الخلاف على ضفتي الأطلس في هذه الأيام، الخلاف بين الصليبيين أنفسهم، نعلم عظمة الدعاء النبوي اللهم خالف بين كلمتهم، إنها كلمة عظيمة قالها نبينا صلى الله عليه وسلم مما كان يدعو به على أعدائه، اللهم خالف بين كلمتهم وألق الرعب في قلوبهم واجعل بأسهم بينهم واضرب قلوب بعضهم ببعض، اللهم اجعل عليهم الذل والخزي والعار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم أخرج اليهود من بيت المقدس أذلة صاغرين، واجعل عليهم رجزك وعذابك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في بلادنا آمنين مطمئنين وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعلها معمورة بذكرك، محكومة بشرعك، منقادة إليك، إنك أنت الغفور الرحيم التواب الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.